إذا توفي متوفى وعمره 16 سنة فهل يكون قد فرض عليه الحج والعمرة؟ نعم، لا 15 سنة صار مكلفا، لكن لا حج عليه إلا مع الاستطاعة، فله 20 سنة أو 60 سنة ليس عليه الحج والعمرة إلا بالاستطاعة. يقول الله سبحانه ولله يعني حج البيت والاستطاعة إليه سبيلا، إذا كان فقيرا لا يستطيع فلا حج عليه ولو كان كبيرا، لكن له من جهة الحج جمعه. لكن لا يلزمه الحج إلا إذا استطاع ولا العمرة، لأنهم لا يستطيعون إلا فلا حج عليهم حتى يستطيعوا. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.